يدل على أن الدم إذا أصاب الحيض إذا أصاب المرأة أصاب ثوبها تغسله، تغسل محله فقط، تحته تقرضه بالماء تغسله وتصلي فيه، ما يحتاج غسل الدراع كلها والثوب كله أو السراري كلها، إذا غسلت المحل محل نقطة الدم كفى. فإذا أصاب السراويل أو القميص شيء من دم الحيض يغسل محل البقعة التي أصابها الدم ويكفي، وإذا كان له جسم يحك ويغسل محله ويكفي والحمد لله. واسمع، هذه أخت عائشة هي أكبر منها وهي أم عبد الله بن الزبير، قال في التقريب رحيم حافظ التقريب أنها عاشت 100 عام وتوفي سنة 73 أو 74 بعد مقتل ابنها بن الزبير. بعض النساء يحصل لهن وساوس تغسل الثوب كله والدرع كلها، مو بلازم، أما إذا كان من أجل وسخ النظافة لا بأس، أما النجاسة إنه يغسل محل الدم، البقعة اللي فيها الدم إذا غسلت كفى. في حديث قولها الدلالة على أنه إذا غسل محل الدم لا يضر أثره، المقصود غسل محل الدم، فإذا غسل الغسل الشرعي ولم يزل اللون لا يضر، وإن كان حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا غسل محله ولم يبقى إلا أثر صفرة أو نحوها لكن لم تزل بالصابون ونحوه ما يضر. وفق الله الله إليك وبارك الله فيك. التفريق بين دور غلام إذا لم يقرب إلى الطائف فق الله عنه رد كثير، كل كان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل قد هذا مفهوم الحديث، مفهوم الحديث لون غلام مغش والغائب يغسل لأنه يدل على خفة لون غلام. الله عنك الحلية الصناعية. نعم إذا كان يتغذى به يغسل. إذا كان يتغذى به نعم. النبي خطبهم في مناف حج جابر بن جمار صلى الله عليه وسلم. ولي الأمر أو نائبه نعم. يعلم الناس. أثر البول وأثر الغائبة إذا باقي عبد الله بعد نظافة السن. لا الغالب ما يبقى إذا كان من الصابون أو شغله. أحيانا اللون عبد الله. إذا عجز عنه مثل ما إذا لا يجب إلا غير هالأمور الحك والطرد والنضح فقط. إذا لم يزل إلا لم يزل بالغسل ما يضر أثره. أنه يزال بالحجر وبعض هذا الحك بالظهر والحك بالحجر. صلى الله عليك يا شيخ. أوكي بضرع الواصل بماء صدر هل هو الاستفادة؟ نعم. حديث أم قيس أوكي بضرع الواصل واصل بماء صدر ما نواهد الاستفادة ما نواهد. صلى الله عليك يا شيخ. هل طيء الغلام والجارية بحكم واحد؟ حكم واحد ما لغنا في شيء. صلى الله عليك. ما حكم صبغ شعر النساء باللون أصفر أحمر؟ لا لا ما نوع السواد لكن في الشيب ومع السواد وما لما في الشيب ما يضر أو كان غير السواد لا بأس. صلى الله عليك. حديث خولة أخرجه الترمذي قول الحافظ ضعيف لأن فيه ابن لهيعة. في التنبيه يقول ذكر ابن حجر هنا أن الترمذي أخرجه والواقع أن الذي أخرجه أبو داود برقم 305 لا يمتحن ليس هو في الترمذي يمتحن. أحسن الله إليك. يمتحن شعر الإنسان الشيب هو لما يصبغ بالسواد ولا غيره لا بأس، إذا كان شيب لا يصبغ بالسواد. حتى صبغ الأسود إذا كان مو شيب لا بأس. صبغ الشعر بالحنة. إذا دعت الحاجة إلى ذلك. صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر يقول ما حكم قطع المرأة شعر مقدمة بها؟ يعني هذا من جنس القزع ما يصلح. عفى الله عنك. تحريق الرسول صلى الله عليه وسلم في المخلفين على جماعة على أنهم يعني مفرق من الجماعة. لا هم ولم يفعل ولكن يجب عليهم حضور إصلاح الجماعة. لكن تحريق على انهم تخلف مع الجماعه عن صلاه الجماعه في المسجد مع اخوانه. صلى الله عليك. مرقه لحم الابل هل تنقض الوضوء؟ لا والله بالله ما يقبل الهبر. عفى الله عنك. عفى الله عنك. باب الوضوء. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة.

بعد غسل كفينها. اي نعم بعد عشية. سواء وضعت الحنة على طهارة أو غير طهارة. نعم. بعد عشية يكون يغسل يمسح ولا وشنا بعد ما ضمدناه. نعم. نعم. لا السنة فلا فقط لا يزال عليه. رواية أبي داود عفى الله عنه في ذلك. نعم. رواية أبي داود تثبيت الصلاة. مسح الواحد. مسح الواحد. تثبيت منكر. مسح بعض الرأس عفى الله عنه. نعم. مسح بعض. واحد مو بما إذا تكلم واحد سكت الثاني. نعم. مسح بعض الرأس عفى الله عنه. ما يجزي لا يمسح رأسه ولا ما عاونوني. أو غسل الكفين يكون قبل الوضوء بعد ما يكون استيقظ رجل منه. ثلاث يغسلها ثلاثا لأن الرسول أمر بذلك واجب بعد نوم الليل إنه لا يدري أنا لا أبتسله. صلى الله عليك يا شيخ. إن كان في وجهه جروح ولا يستطيع أن يصل إليه الماء هل يتيمم؟ بعد ما يتوضأ يتيمم. طبعا غسل اليدين ثلاث عند الاستيقاظ هل يكرر كذلك للوضوء أم أنها تجزأ هذه وهذه؟ لا بدك غسل ثلاثا يبدأ بموضوع الشيشة. أحسن الله عليك شيخ. صوات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقوم هل يستاك إذا قام؟ نعم نعم كما قال حذيفة رضي الله كان قبل الليل شو صاحب السواء بدأ بالميامن في الوضوء بدا بالميام الوضوء للوجوء ولا الاستحباب مشهور عند العلماء الاستحباب لكن قول بالوجوء قول قوي الذي قال اذا توضاتم فابداوا ما يريكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه السابق فلا حوط المؤمن لا يغير يبدا باليمين المضمضه والاستنشاق على انها سنه واجبه عفى الله لا واجبه فإذا ما يتم غسل الا بها من الوجه الانف والاسفل من الوجه لا لا نفس واحد نفس مسح للرأس والجوارح والخفين نفس واحد. الله عبد الله سيدي كان على طاقية أو شيء ومسح أطراف شعري يعيد الوضوء. نعم. ومسح أطراف شعري بس كان على وضوء أو شيء. ما يجي يعيد الوضوء كان طال المدة وكان ما طال يمسح رأسه ثم يغسل يديه. إذا انتبه في الحال يمسح رأسه ثم يغسل يديه. ثم ينقع الفصل يعيد من أول. أحمد الله عنك الشيخ تصور الأفضل أن يكون قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء. ما هو؟ التصور. عند الوضوء عند بدء الوضوء. كل عمل لابد منه. كل عبادة لابد من نية. إنما الأعمال بالنيات. الوضوء عمل صالح. عبادة. هذه امرأة عفى الله عنك مصابة بمرض السرطان. ولا يعني يشق على الذين يعولونها نقلها إلى الحمى. أكرمك الله فهل لهم أن يأتوا بالتراب تتيمم؟ أقول هذه امرأة مصابة بالسرطان الله يعفو عنك ما تستطيع توضع يشق عليها جدا مرة مرة ما عندها حوال بيها لا لها يعني حولها انت حسابها بيها ولا تيمم الحمد لله اتوالله ما صارت انت حسابها انت ولا خادمة توضيها طيب هو تيسر لكن يشق على من حولها يعني نقلها أكرمك الله للدورة ثم ارجعها لا لا في محلها لكن غسل وجوال وغسل الذراعين أما الاستجمار وبالبناديل أو غيرها اللي تقوم عليها الخادمة تقوم ووضع التراب حولها تستطيع تدريس تستطيع إيه نعم تستطيع لا بعض المرات تستطيع بعض المرات هي استطاعت ولا الخادمة تقوم بالهاج وبالنسبة للوضوء بنت والأخت والخادمة والوضوء يكفي التيمم إذا وضع التراب حولها إذا مشي ما تسره إيه نعم يشق عليها نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيد على خيشومه. متفق عليه. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع